ما شاء الله معهم ان شاء الله من هذا القبيل والله ان شاء الله. ويا قريب الى الله يكرمك يا كريم. ما شاء الله. ايوه والله. Come on. ما شاء الله يا سيدي. Thank you. What? الله يا شيخ ما شاء الله. ابدا اهدأ من اول حاجة فزك طيب فزك ايوه عايزين حضرة النبي فذكر لفاتي تذكر من يخشى ويتجنب على الذي يصلى النار الكبرى. سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم ثم لا نوت فيها ولا يحيي نجينا يا رب نجينا يا رب قد أصلح من تزكي الله أصلح من تزكي وذكر اسم ربه فصل. الله اللهم وفقنا يا رب اللهم وفقنا ساعتك يا رب يا رب نعم وما توفيق إلا بالله نعم يا سيدي نعم مدد يا حضرة النبي افتح عليك يا شيخ محمد. بل تنكرون الحياة الدنيا نعم نعم نعم نعم وجوه Oh, الله لا افتح عليك يا سيدنا ما شاء الله اشرح صدرك يا سيدنا العبارة دي احنا دي عظمة عايزينها ثاني يا النارو عايزين العبارة دي ثاني يا النارو يا شيخ حرام عليك كده والله يا سيدي والله العظيم ده انت ليك الكلام ده خلي بس كده بقول لك ما موقوف خالص خش علينا على الموضوع والله ما تخليش حاجه حرام عليك الله يفتح عليك ويديلك روح يا رب مدد مدد مدد يا سيدنا والنبي خليك في النغمات دي ما تسيبهاش يا سيدي الله يا هو والله يا شيخ يا ريت نشحتها كمان مره زي بعض عشان الله العظيم يعني هو كريم هو كريم. الله يفتح عليك ما شاء الله والله العظيم من القلب للقلب يا شيخ ما شاء الله والله معلش افلا يا سيدنا ما شاء الله وإلى السماء كيف أوصف صح عليك يا شيخ صح عليك صح عليك ما شاء الله الله الله الله الله يقويك الله يقويك الله يقويك يا سيدنا ربنا ما يحرمناش منك يا سيدنا ما شاء الله وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شفت الله ما شاء الله رحمة فين خان فأذكر يا حضرة النبي الله فرشتي الله الله الله إنما سنرشتي الله الله ما شاء الله والنبي حضرة النبي معاك الليلات ما شاء الله ايه الحلاوة دي نعم حضرة النبي معاك لست عليهم بصيت السلام عليك يا رسول الله إلا من تعلم كفر الله اهدى ثم إنا علينا حسابهم ايوه يا سيدي والله لا والله يا سيدي والله يا شيخ حرام كده حرام عليك حرام عليك والله حرام عليك مخلوش مخلوش في الحساب والبتاع ده اختم في الحاجات اللي لا حرام استنى على جميع الخلق وهو